يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في دعاء قيام الليل بقوله صلى الله عليه وسلم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى قوله صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين، فأنا أقول تأدبا وأنا من المسلمين. لا، قل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أول المنقادين إلى أمر الله سبحانه وتعالى، لا تغير اللفظ. نعم.